السلام عليكم، نرحب فيكم مع حلقة جديدة من برنامجكم فن التأمل، وعنوان حلقتنا اليوم التأمل في السيرة الذاتية. الواحد فينا لما يتفكر في أعماله ومنجزاته في هذه الدنيا وفي الحياة، لا شك أنه يقف متأملا أمام تلك الأعمال. لا ننتظر حتى يصل أحدنا إلى 60 و70 و80 سنة حتى يلتفت للوراء، لكن نحن تعلمنا وتربينا أن نكتب سيرنا الذاتية بطريقة معينة. من يريد أن يتقدم للوظيفة سيقول في سيرته الذاتية وين درس وين تعلم وإيش من الخبرات عنده، وإذا اشتغل في شركات معينة كلها تكتب في السيرة الذاتية. وإذا تقدم الواحد فينا للزواج فسيرته الذاتية تكون مختلفة، يقول والله أنا فلان ابن فلان وأمي فلانة وأهلي فلان وقبيلتي وعائلتي. لكن إذا واحد فينا أراد أن يتقدم لتحقيق جائزة علمية فالسيرة الذاتية تكتب بطريقة مختلفة، تكتب السيرة العلمية لأنه يريد أن ينال على جائزة علمية. والسؤال الذي أطرح الآن، هل هكذا تكتب السير؟ احنا تبرمجنا بهذه الطريقة، ولذلك نشوف الواحد فينا يقول له ها تشتغل انت؟ يعني سألتوني انتوا الآن شنو عملك؟ اقول لكم والله دكتور جاسم المطوع حاليا رئيس قناة اقرأ الفضائية، فانا الآن اعرف نفسي بالعمل الإداري الموجود، لكن انا ممكن تقرأ سيرتي قراءة اخرى. وهذا ما نريد ان نتواصل معكم من خلاله ونتأمل فيه. هناك كثير من السير ممكن احنا نتكلم فيها، يعني الآن التقسيم مدير رئيس موظف هذا تقسيم إداري معين، لكن هناك تقسيم آخر وهو مثلا أن نقسم هذا شخص مؤمن، هذا صالح، هذا صديق، هذا شهيد، وهو التقسيم الإيماني. إذن التقسيم الإيماني له سيرة ذاتية مختلفة عن التقسيم أو السيرة الوظيفية، وهذا ما نريد أن نلفت النظر له اليوم. لما نتكلم اليوم وأسألكم أنا سؤال، ما هي سيرتكم الذاتية؟ عرفونا بأنفسكم، من أنتم؟ يمكن البعض يقول والله أنا أم وربة بيت وعندي 4-5 أولاد وقاعدة في البيت. يمكن واحد يقول والله أنا رجل أعمال وعندي 3-4 شركات وعندي أعمال معينة وحصلت على شهادة معينة من جامعة. هذا كله تعريف السيرة. لكن في أحد فينا فكر أن يكتب سيرته الأخلاقية؟ يعني مثال، كم مرة كنت صادق في الحياة؟ كم مرة الإنسان كذب في الدنيا؟ هل فكر الواحد يكتب سيرته في المنظومة القيمية؟ الأخلاق، الإخلاص، العفة، الخشوع، هذه كلها سيرة. لكن نحن في حديثنا مع بعض ما نتكلم عن هالنوع من السير، نتكلم عن السيرة الوظيفية. الآن أنتم تشاهدون هذا المنظر الجميل، الماء الموجود وهذا الجسر اللي أنا أمشي عليه وصوت الماء وأنتم تسمعون. البعض يقول الله والله مكان جميل، منظر جميل، الماء يعطي حياة. لكن لو دققنا النظر لا تغشنا المظاهر، الماء نسبة الوساخة فيه عالية، لكن مع هذا أنتم غركم المظهر. كذلك في السيرة الذاتية نفس الشيء. لما نتكلم نحن عن سيرة ذاتية أحيانا نقول لك أنا ولدت عام كذا ودرست كذا وحصلت على شهادات كذا وأخذت من الوظائف والمناصب كذا وكذا، تقول ما شاء الله شنو هالإنسان. لكن ما هي سيرة الأخلاقية؟ طيب ما هي سيرة الإيمانية؟ هل هذا الإنسان محافظ على الصلاة ولا لا؟ هل محافظ على الصيام ولا لا؟ هل هذا الإنسان محافظ على الزكاة ولا لا؟ هل الإنسان هذا محافظ على الحج، على بر الوالدين، على صلة الأرحام، الأعمال الاجتماعية؟ هذه كلها سيرة إيمانية. إذا مثل ما عندنا سيرة وظيفية عندنا سيرة إيمانية عندنا سيرة أخلاقية، فنحن أحيانا يغرنا المظهر والمنظر مثل ما نحن نصور الآن في هذا المكان الجميل الرائع، لكن الحكم على الأشخاص مختلف جدا. فإذا لابد أن نلتفت لهذه الأنواع من السير. فعندما نتأمل في سيرة الواحد فينا، الواحد فينا خليه يفكر الآن فرصة، جالس يتأمل، حاول تكتب سيرتك الأخلاقية، حاول تكتب سيرتك الإيمانية، حاول تكتب سيرتك التربوية. أنت قلم، خذ لك ورقة واكتب، وانت تكتب تفكر في هذه السيرة الإيمانية هل تحتاج زيادة نمو ولا لا؟ هل فكرنا أن نكتب سيرتنا الاجتماعية، علاقتنا بالأصدقاء، علاقتنا بالإخوان، علاقتنا بالأحباب، علاقتنا بالجيران، علاقتنا بالأهل؟ جرب امسك قلم واكتب، اكتب سيرتك الاجتماعية، واكتب سيرتك الأخلاقية، واكتب سيرتك الإيمانية. لا تغرنا المظاهر في هذه الدنيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وأخبرنا بأن هناك ملائكة تتعاقب فينا، ملائكة في النهار وملائكة في الليل، يعني مع صلاة الفجر تنزل ملائكة ومع المغرب تنزل ملائكة تكتب الأعمال. ولذلك يوم القيامة عندما يعني نعرض الأعمال على الله عز وجل، هناك في سير ذاتية مختلفة تختلف عن من أي جامعة تخرجت ولا أي وظيفة السلام، هناك سير مختلفة. ولذلك أبو ذر الغفاري رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال أي العمل أفضل يا رسول الله؟ أبو ذر الغفاري حريص أن يمسك القلم والورقة ويكتب سيرته الذاتية، يبي يتعلم ماذا يكتب في السيرة، أي العمل أفضل يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان بالله. قال له ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. وكثير من النصوص أنتم تعرفونها، أي العمل أفضل يا رسول الله؟ قال الصلاة في وقتها. أي العمل أفضل يا رسول الله؟ قال بر الوالدين. أي العمل أفضل؟ قال حج مبرور. هذه كلها مشاريع عمل لابد أن تكتب في سيرنا الذاتية. فإذا كل مثل هذه الأفكار والمعاني لابد أن نلتفت لها، ورحنا نسجل هذا البرنامج فن التأمل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. طيب ما هم الثلاث؟ صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. هذه ثلاث مشاريع ضخمة وعظيمة لابد أن تكتب في سيرنا الذاتية. تخيلوا معي واحد مقدم سيرته الذاتية لشركة وكاتب صدقات الجارية، أو كاتب العلم الذي ينتفع به، أو كاتب أولاد الصالحين وما هي أعمالهم. أصلا مدير الشركة راح يستغرب، لكن هذه اللغة تفيد من؟ تفيده في الآخرة. هذه هي السيرة الذاتية الحقيقية. أما الصدقة الجارية فهو الاستمرار في المشاريع، وهذا دافع يعطينا للاكتشافات والاختراعات. علم ينتفع به، فهذا الأجر والثواب يستمر فيه وأن في خدمة للمجتمع. وأما ولد صالح يدعو له، فهذا استمرارية الأجيال في العمل في ميزان ذلك الرجل اللي كتب سيرته الأخلاقية والاجتماعية والتربوية، ومنها سيرته الوظيفية أو الإدارية. نحتاج إلى أن نتأمل في كيف نكتب سيرنا الذاتية من خلال هذا البرنامج فن التأمل. Thank you.